والآن مع الشريط الثاني. المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة بها به، وهذا بين. نعم، وهذا تفصيل في المقدمة الثانية عما أجمله في المقدمة الأولى، فهو يرى أن المقدمات والأدلة المستعملة في هذا العلم يقول لا بد أن تكون قطعية، وهذا في الجملة يصدق عليه ما سبق في المقدمة الأولى عنده، أنه إن أريد بهذا أن المقدمات الكلية في هذا العلم والأدلة الكلية في هذا العلم المرتبة لحقائقه والمحصلة لنتائجه أنها تكون قطعية حتى ينتظم هذا العلم كعلم في يعني فقه التشريع أو تحصيل فقه التشريع ومعرفة أو تعريف المجتهد بتحصيل الفروع من جهة هذا العلم، فإن هذا لا بد أن يكون كذلك. وأما إن أريد أن كل المقدمات والأدلة المستعملة في هذا العلم فهذا ليس بلازم، فإن قيل إن هذا ليس مرادا له قيل هو ليس مرادا له ولا مرادا لغيره، بمعنى أنه ما كان من اللزوم أن ينص على مثل هذا المعنى بالتحصيل ويذكر فيها الخلاف مع الجويني أو مع القاضي أو ما إلى ذلك إذا فسر على هذا المعنى الصحيح المناسب. نعم. قال: وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا، إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ بشرط أن تكون قطعية الدلالة، أو من الأخبار المتواترة في المعنى أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة. نعم، لما ذكر الأدلة القطعية والمقدمات القطعية يقول هذا بين، وهي يعني هذه المقدمات والأدلة إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وبعده ذكر العادي الدليل والمقدمة العادية، وذكر بعده السمعي. أما من حيث الدليل العقلي فإن الأصل فيما سمي دليلا عقليا أنه يكون يفيد العلم، الأصل في الدليل العقلي إذا وصل إلى هذه الرتبة أنه يكون مفيدا للعلم، وإن كان السؤال الأتم أو الأكبر في الدليل العقلي أو على الدليل العقلي ليس من جهة الحكم بكونه مفيدا للعلم أو حتى مفيدا للقطع، وإنما السؤال الأتم متى يكون الدليل دليلا عقليا حتى يقال إنه مفيد للعلم أو يقال إنه مفيد للنتيجة الأتم وهي القطع. هل المقصود أنه لا بد أن يتفق عليه النظار من العقلاء، أم أنه يتفق عليه سائر العقلاء، أم فروضات ترد في هذا الباب أخرى؟ فعلى كل تقدير إذا تم الدليل العقلي عند العقلاء بمعنى أنهم سلموا به فإن هذا الدليل لا بد أن يكون مفيدا للعلم، وإلا لو كان العقل في سائر موارده لا يصل إلى علم وإلى قطع لتعذر أن يكون مقاما في فهم دليل الشارع، ولكن ليس كل ما يضاف إلى العقل كما هو بدهي يكون عقليا، فإنه أضيف إليه الوهم وأضيف إليه الظن وأضيف إليه العلمي، فالمعتبر من درجة الحكم العقلي هو العلمي، وهذا يعرف من جهة النتائج أكثر مما هي المقدمات، لأنك إن رددته إلى المقدمات فإن كل طائفة تدعي بعض المقدمات العقلية تدعي قطعيتها ولزومها، لكن المحصل لأن الدليل العقلي كما تعرفون مشترك أو يجب أن يكون ماذا مشتركا بين إيش؟ بين العقلاء، يجب أن يكون مشتركا بين العقلاء. فإذا دخله الاختلاف فإما أن الاختلاف يعود إلى أنه ليس بعقلي، وإما أنه يكون من الدليل العقلي المركب مع دليل الشارع وهو النظر الشرعي، فيكون المنازعة في النظر الشرعي وليس في أصل الدليل العقلي. فعلى كل حال ما أشار إليه في الدليل العقلي في الجملة مناسب إذا ما انضبط على ما أشير إليه. أما الدليل العادية والمقدمة العادية فالنظار تكلموا عنها وعن الدليل العادي، هل يصل إلى هذه الرتبة أم لا يصل؟ وكأن المناسب والأقوى أن الدليل العادي أو المقدمة العادية لا تصل إلى هذا القدر. لماذا؟ لأن القاطع العقلي لا يمكن رفعه، ومن ذلك مثلا من قطعيات العقل أن العقل يقضي بأنه يمتنع الجمع بين النقيضين، فتقول إن هذا إيش؟ هذا من الأحكام ماذا؟ من الأحكام العقلية القطعية، الامتناع اجتماع النقيضين. لكن الحكم العادي أو عفوا الدليل العادي إذا قضى بحكم أو المقدمة العادية إذا قضت بحكم فإن الاعتياد وجوبا أو جوازا أو استحالة في حقيقته ليس من شرطه الاضطراد، لأنه بحسب ما يدركه المعتادون بالحس والتجربة ونحوها من الطرق العادية، وهذه ليست مضطردة، هذه ليست قوانين مضطردة. ولهذا العقلي لا يرفع، العقلي لا يرفع بخلاف العادي فإنه يمكن إيش؟ يمكن رفعه، حتى ولو ظن الناس أنهم معتادون على أمر وعدوه من قطعيات العادات فتجد أنه في مقام آخر من الحس يمكن إيش؟ الرفع لهذا العادي. فلو قال قائل إنه لا يجوز رفع النقيضين لقلنا هذا إيش؟ قطعي أو ليس بقطعي؟ هذا قطعي وهو من حكم العقل، لا يجوز رفع النقيضين. لكن لو قال قائل إنه لا يجوز أن الجسم إذا أسقط لا يذهب إلى الأسفل لأن العادة تمنع ذلك، نقول إيش؟ هذا حكم عادي يمكن رفعه، يمكن إيش؟ رفعه إما بتصرف البشر أحيانا أو في محيط آخر من الحس تجد أن هذا القانون لا يكون ماذا؟ لا يكون إيش؟ لازما. النتيجة أن الدليل أو المقدمة العادية عند التحقيق ليست في رتبتها كالمقدمة إيش؟ العقلية. المقدمة العادية هي مبنية على الحس والتجربة، ولذلك لزومها لا يضطرد، لزومها لا يضطرد. بل الأصل في الحسيات ليس هو الاتفاق، الأصل فيها الاختلاف، الأصل فيها الاختلاف. ولهذا إذا ذكرت في القرآن، لاحظوا إذا ذكرت في القرآن تذكر في مقام الاعتبار، تذكر في مقام الاعتبار، أولم يتفكروا يعني في مقام التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، هي في مقام التفكر والاعتبار. لكن من حيث أصل التحصيل العلمي، من حيث أصل التحصيل العلمي هي دليل على ربوبية الله سبحانه وتعالى باعتبار ما فيها من التمام، ما فيها من الإبداع، ما فيها من العظمة إلى آخره. ولكن من حيث الدلالة التي ترتب على المعنى العقلي هذا مقام وهذا مقام. فإذا العاديات أو الكونيات هي دليل، ولكن نظام الدلالة فيها يختلف عن نظام الدلالة المحصلة من دليل العقل. ثم قال أبو إسحاق وإما سمعية، ثم قال وأجلها. وهل لما عبر بهذا التعبير أراد الأول أم أراد جميع ما ذكر؟ يقول وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ، ثم قال أو من الأخبار إلى آخره. هل أراد أن الأحوال الثلاثة أو المعاني الثلاثة التي ذكرها هي أجل السمعي القطعي أم أنها كل القطعي عنده؟ واضح؟ هذا سؤال يرد في هذا المقام. ولكن هنا أبو إسحاق يذكر أن المقدمات والأدلة في هذا العلم القطعية هي العقلية وهي السمعية، لكنه سيأتي بعد ذلك ويقيد العقلي بقيد ويقيد السمعي بقيد، فكأنه يرد العقلي إلى السمعي جزما منه، ويحكي مشهورا كما يقول بعد ذلك كما سترون. بس أنا أريد الربط هنا حتى ما يفوت عليكم هذا أو ما يفوت علينا هذا. سيرد الدليل العقلي إلى السمعي، فيجعل العقلي المعتبر هنا المبني على المقدمة السمعية أو على الدليل السمعي، فهو المركب كأنه، وهو النظر الشرعي في اصطلاح كثيرين. فيرد العقلي إلى السمعي جزما منه، وأما رد السمعي إلى العقلي فما جزم به، ولكنه حكاه وقال إنه المشهور في علم الكلام، لكنه في الحقيقة لم يعانده، يعني لم يمنعه يعني المعاندة الصلاح كما تعرفون يذكره بن حزم حين، لكن المقصود هنا يعني لم يمنعه، إنما ذكر المشهور في علم الكلام باعتبار رد السمعي إلى العقلي من جهة خلوه من المعارض، وهذا سيأتي بعد ذلك يكون التعليق عليه مرة واحدة أو لا. نعم. قال: فإذن الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعد الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق بهذا الوقوع أو عدم الوقوع. فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة، يعني أن الوقوع أو عدم الوقوع يدخل في السابق فتكون هذه من جملة ما يذكر. قال: وأما كون الشيء، نعم، فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك، يعني إلى وقوعه حجة أو وقوعه ليس حجة. نعم. وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول. وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول. نعم. إذن هو ذكر المقدمات في هذه المقدمة الثانية، ذكر المقدمات والأدلة، وتعلمون أن المقدمات والأدلة لها صفات، لها صفات. أوائل صفاتها أقل ما نقف على ترتيب الشاطبي هنا، أوائل صفاتها أنها إما عقلي أو عادي أو إيش سمعي. الصفة الثانية في الترتيب الجواز، الوجوب، الاستحالة. الصفة الثالثة الوقوع، عدم الوقوع. الصفة الرابعة فيها أتكون حجة أم ليست حجة. الصفة التي بعدها مسألة الوجوب أو الفرض والندب والإباحة والكراهة والتحريم، اللي سموها الأحكام أو سميت في الأصول الأحكام التكليفية. هذه الصفات هو أراد أن يقصر مراده بكون مقدمات هذا العلم وأدلته، أراد أن يقصر بكون المقدمات والأدلة على أنها لابد أن تكون قطعية على الصفة الأولى والصفة إيش الثانية. قال: والثالثة الوقوع أو عدم الوقوع تعود إليها. أما ما بعدها فيجعل ذلك من يجعل ذلك لا دخل له في مسائل الأصول. وينتهي الشاطبي هنا إلى نتيجة منضبطة من حيث النتيجة، وإن كان المباحث التي قدمها لم تكن مناسبة لها على كل تقدير، لما يقول رحمه الله: فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول. فإذن هو رجع إلى التقييد مرة أخرى، لا دخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، كأنه يقول لا نسمي فروع هذا العلم ماذا؟ أصولا، لكنه سمي هكذا بأصول الفقه. رأيتم لو أن هذا العلم سمي مقدمات الفقه، فإن كلمة مقدمة لا توجب في اللغة أن تكون ماذا إيش؟ أن تكون ماذا؟ قطعية. فهكذا هو سمي في الاصطلاح أصول الفقه، وهذه تسمية مناسبة، لكن المقصود أنه قال فلا مدخل له في الأصول من حيث أصول، من حيث أصول لا تدخل في هذا العلم، هذا اصطلاح مناسب. ثم يقول: فمن أدخلها فيه فمن باب خلط بعض العلوم ببعض. هذه نتيجة أشد من النتيجة السابقة، ولما يقول لا دخل لها في هذا العلم من حيث هي أصول فيه، هذا صحيح، نقول هي فروع فيه. وأما أنها من إدخال بعض العلوم ببعض فهذا يعني المغايرة بين الأمرين، وهذا ليس كذلك. وأيضا الأدلة والمقدمات لو وقف عندها على الصفة الأولى والصفة الثانية لما عرفت الفقيه بإيش؟ بتحصيل الحكم من دليل الشارع. ولهذا الترتيب العلمي المناسب أنها تدخل في أصول الفقه. يعني من آخر الصفات وآخر صفة ذكر قال: وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا. إذا قيل أن هذا لا يدخل في أصول الفقه وهو من إدخال بعض العلوم على بعض، طيب الفقيه الذي أراد أن يعرف من هذا العلم حكم الشارع في الفروع ويجعل هذا العلم معرفا له بأحكام الشارع في الفروع، إذا لم يكن العلم بالدليل من جهة كونه فرضا أو أفاد الفرضية أو الوجوب أو الاستحباب والكراء والتحريم والإباحة لا يدخل في هذا العلم. إن يدخل، بل لو كان هذا العلم مقتصدا على الصفة الأولى في الأدلة والصفة الثانية لما كان إيش معرفا للفقيه على التمام. فهو ليس من إدخال بعض العلوم ببعض. يعني أنتم لاحظوا فرقا بين قوله فلا مدخل له في مسائل الأصول من حيث هي أصول، ما دام أنه بعد ذلك يقول هذا من إدخال بعض العلوم على بعض. ربما يقال هنا إن التقييد هنا ليس ضروريا، يعني كان مقتضى السياق أن يقال فلا مدخل لها في الأصول دون أن يقال من حيث هي أصول، يعني ما فائدة القيد إذا لم تعد من الأصول مطلقا وقيل إنها من إدخال بعض العلوم على بعض، فإذا هي ليست منه لا أصلا ولا إيش ولا فرعا. فجملته رحمه الله الأولى تفيد أنها ليست أصلا فيه، ولكن لا يمنع أنها إيش أنها تكون فرعا فيه أو تماما فيه. وفي الثاني يقول من إدخال بعض العلوم على بعض، لا، مسألة إدخال بعض العلوم على بعض هذا استقلال، معناه أن هذا علم وهذا علم، هذا باب وهذا باب يختص به. نعم. قال المقدمة الثالثة. رجع الآن في المقدمة الثالثة إلى تفصيل ما ذكره، وابتدأ بالأدلة العقلية، لأنه في الأول قال إن المقدمات وأدلة هذا العلم قطعية، وهي المقدمات والأدلة العقلية والعادية. العادية كما قلت سابقا عليها بعض التحفظ من جهة هذا الترتيب. الدليل العادي أو الحسي دليل ما في إشكال، وهو في القرآن ومن دلائل التوحيد ودلائل الربوبية ودلائل النبوة، هذا موجود. لكن يبقى الفرق بين المعنى العقلي وبين معنى المعنى إيش الحسي. ولهذا ما يقع الآن عند السحرة مثلا أو العرافين أو الكهان هو تحريك للأحوال العادية، لا يستطيعون تحريك الأحوال السمعية المحضة أو تحريك الأحوال إيش أو تحريك الضوابط أو القوانين أو الحقائق إيش العقلية، لا يستطيعون هذا. ولهذا تجد أن الأمر الذي يقع في أو من هؤلاء الكهان أو غيرهم إنما هو في أمور خرجت عن عادة الناس وعن قدرتهم العادية، لكن هذه القدرة قابلة للزيادة طبعا وخلقا وتصريفا. هل تجدون أن البشر مختلفون في قدراتهم العادية؟ تجد أن البشر مع أو الإنس مع الجن بين الفريقين وبين الخلقين فروق كثيرة في الأحوال العادية إلى آخره. نعم. قال الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على أدلة السمعية. نعم. إذا رجع رحمه الله ليقيد الدليل العقلي المراد عنده بأنه الدليل المركب مع خطاب الشارع، وهو ما يسمى بالنظر الشرعي. فإذا يقول الدليل العقلي المستعمل في هذا العلم في علم الأصول والمقاصد ليس هو الدليل العقلي المحض، ليس هو الدليل العقلي المحض أي المجرد، وإنما الدليل المركب. نعم. قال أو معينة في طريقه أو ومحققة لمناطها، أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام. نعم. قال والعقل ليس بشارع وهذا مبين في علم الكلام. فإذا كان كذلك فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. هو في هذه المقدمة أفاد أن الدليل العقلي لا يعتبر في الأصول والمقاصد إلا إذا كان دليلا مركبا أو معينا أو ما شابه ذلك على ما عبر رحمه الله مع دليل الشارع ومع خطاب الشارع. فالدليل العقلي المجرد لا يدخل عنده في هذا العلم. قال لماذا؟ قال لأن العقل، لأن النظر هنا يقول في أحكام التشريع والشريعة، يقول والعقل ليس بشارع. فلو اعتمدنا دليلا عقليا وجعلناه محصلا للنتيجة في أمر شرعي لازم منه أن يجعل العقل دليلا من الأدلة الشارعة أو دليلا شارعا. قال وهو ليس كذلك، قال وهو ليس كذلك. هذا على كل حال كنتيجة صحيحة، كنتيجة صحيحة. وإن كانوا عن النظر والأهل الأصول يذكرون الدليل العقلي في المقدمات الأولى، ولكنه يكون متابعا أو متابعا بدليل سمعي، فلا تتحصل النتيجة الكلية من دليل عقلي فحسب. هناك خلاف كما هو معروف سيشير إليه فيما سيأتي في مسألة التحصيل والتقبيح العقليين، وهذه مسألة فيها خلاف بين النظار في مسائل الأصول، مسائل أصول الدين، أو النظار في مسائل أصول الفقه والتشريع. نعم. قال فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية. وهذا حسن، هذه النتيجة حسنة التي وصل إليها. لو أنه لم يتابع المشهور في علم الكلام، لأن إدخاله في هذا المقام ليس مناسبا على كل تقدير، فضلا عن كونه مشكلا حتى في كتب علم الكلام ليس مسلما، لكن ما كان يحتاج إلى أن يدخل هذا الأمر في هذا المقام، مع أن ما ذكر في كتب علم الكلام ليس مسلما كما تعرفون. والآن قال فالمعتمد بالقصد هو الدليل إيش؟ الشرعي. ثم قالوا هذا هو الإشكال الذي أدخله في هذا الموضع، وكأن إدخاله رحمه الله له ليس تحقيقا منه، يعني لم يصل إلى تحقيقا في هذا الإدخال. ولهذا انظر أنه قيده، قال ووجود القطع فيها، يعني إيش؟ يعني ماذا؟ الأدلة الشرعية. قال ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور. فتقييده أو هذه الجملة التي تسمى أو قد تسمى الجملة الاعتراضية تفيد ماذا؟ الجملة الاعتراضية هذه تفيد إيش؟ تفيد أنه ليس هذا من التحقيق الذي جزم به وارتضاه مطلقا. ولهذا يقول على الاستعمال المشهور، يقول على الاستعمال المشهور. وأن تعرف أن العالم أو الناظر أو المؤلف إذا ذكر شيئا وأضافه إلى المشهور فكأنه ينبه به، كأنه ينبه بهذه الجملة، يعني ربما تفهم أحيانا على أنها تصحيح للمعنى. أنا أفهم منها أنه يشير إلى إيش؟ خلاف هذا، أنه ينبه بها بهذه الجملة على أنه ليس بالضرورة أنه إيش؟ أراد أن يرتضي كل ما ذكر، وإنما أراد أن يتم المعنى بحسب ما يقتضيه الترتيب العلمي، بحسب ما يقتضيه الترتيب العلمي. وإلا تعرفون أن بعض المحققين يذكرون المشهور لا يقصدون بذكره أنهم يعتمدونه، وإنما يقصد بذكره إما ترتيبا علميا أو بيان مقام هذا المشهور أو ما إلى ذلك. ولكنه قد يتعقب هذا في كلام له بعد ذلك وتجد أنه يخرج عنه، وهذا موجود في معارف المؤلفين سواء في هذا العلم أو في غيره. يعني انظروا كمثال الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته، تجد أنه أحيانا يذكر المشهور في النحو ثم تجد أنه بعد ذلك يخرج عن هذا المشهور. مثل لما قال في مسألة عود الخافض، قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. من حيث السياق الأول تفهم منه ماذا؟ أنه إيش؟ أنه يعتمد هذا، هو أراد إبانة المشهور عند أهل النحو. ثم يقول ليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ثم قال وقد يقال سعيدا وسعيد إلى آخره. فأنا أقصد هنا أن تنبيه الشاطبي رحمه الله بمسألة في المشهور تختلف عن الجزم، وهذا في الدليل العقلي افتقاره إلى الدليل الشرعي جزم به، لكن في افتقار الدليل الشرعي إلى الدليل العقلي هذا لم يجزم به، قال وهو المشهور في علم الكلام. طبعا المشهور في علم الكلام هذا أمر شائع في كتب المتكلمين، أشار إلى جملته هنا بعد ذلك، قال وجود القطع فيها، قال وجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية النبوة. هذا صعب، هذا صعب الحقيقة جدا، ولا تدري كيف أن المتكلمين من النظار تكلموا بمثل هذا الكلام، وكيف أنهم أرادوا تحصيل الحقائق من جهتها. هذا أمر في غاية التعذر العلمي وفي غاية التعذر الشرعي، لأنك إن قلت إن وجود القطع في الأدلة السمعية، في الأدلة السمعية معدوم، فهذا نتائجه مشكلة من حيث الأصول، يعني أصول الدين، ومشكلة حتى من حيث أصول التشريع وأصول الفقه ومن حيث الفروع الفقهية. هذا الكلام لم يكنه السواد من أئمة الإسلام الأوائل ولا من المحققين من النظر، وليس كل، وهذه جملة مهمة، ليس كل من ذكره من النظار أيضا من نظار علم الكلام فإنه يعتمده في التطبيق. ترى هناك جمل من كلمات النظار قرروها في مسائل النظر والجدل، قرروها في مسائل النظر والجدل، ولكنهم عند التطبيق لم يعتمدوها، عند التطبيق لم يعتمدوها، خاصة في مسائل التشريع والفروع، خاصة في مسائل التشريع والفروع، لأنك لو أردت أن تطبق مثل هذه القواعد على الحقائق الكلية في أصول الدين أو على المنضبط المعلوم في مسائل الفروع أيضا، لازم أن لا يكون، إذا قلت أن الدليل أن الأدلة السمعية القطعي فيها معدوم، لازم أن النتائج إيش القطعية ماذا معدومة، لأنه من المسلمات في النظر أن الحكم يعود إلى إيش؟ إلى الدليل، كما أنهم يقولون في الترتيب المنطقي أن النتيجة تعود إلى أو ترجع إلى ماذا؟ إلى المقدمة. فإذا قلت إن الأدلة في سائر مواردها ليست قطعية، هذا يلزم عليه أن تكون النتائج ماذا؟ ليست قطعية. فقوله ووجود القطع فيها معدوم، هذا لا شك أنه ليس من الصواب على كل تقدير، بل هذا من الغلط الذي كثر في كتب المتأخرين أن النظار، وهو ليس بمسلم، بل هو غلط محض في العقل وفي الشريعة. نعم. قال أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر. هذا التقييد ما كان محتاجا إليه. لماذا؟ لأنه هو يتكلم عن الأدلة القطعية أصلا، ويتكلم عن الأدلة القطعية، وإذا كان الأمر كذلك عن الدليل السمعي، ولهذا قال وأجلها في المقدمة الثانية المتواتر لفظا، ثم قال المتواتر المعنوي أو المحصل بالاستقراء، هذه هي قطعيات. أما أن يأتي بعد ذلك ويقول أعني الآحاد، فهذا باب آخر ما كان مستوجبا للتعبير الذي شاع في كتب المتكلمين. ثم إن الشاع في كتب المتكلمين هم يريدون تعذر القطع، بعض المتكلمين ليس الجميع، بعض المتكلمين يريدون تعذر القطع على الدليل السمعي من حيث هو لا على الآحاد، ما كانوا يتكلمون عن الآحاد أصلا، والآن مدام ينقل أو يقول المشهور عند المتكلمين، هو مشهور عند بعضهم، هذا ليس في الآحاد، هذا ليس في الآحاد، بل في الدليل السمعي من حيث هو. نعم. قال فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. أصلا الجملة هذه أعني في أحد الأدلة، هذا يعني كما سبق ليس مقصود بالأحد هنا ما قابل المتواتر في الجملة الأولى، مقصود بالأحد أعيان الأدلة، مقصود بالأحد إن كانت هذه الجملة من كلامه، إن كانت هذه الجملة من كلامه مقصوده بها، لأن يعني مقيدة في بعض الطبعات، إن كانت من كلام أبي إسحاق رحمه الله فمقصود أعيان الأدلة، لأنه يقول بعد ذلك فإن كانت يعني أعيان الأدلة من أخبار الأحد فهذا لا، هذا أمر معروف. قال وإن كانت متواترة فإفادتها القطع أكمل. قال وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. قال والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي والإضمار والتخصيص العمومي والتقييد المطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. وإفادة القطع هذه الموانع وهي بضعة عشر مانعا ذكرها كثير من النظار كالرازي وغيره، وهي ليست متممة من حيث أنها تفيد النتيجة التي وصلوا إليها، لأنك إذا رجعت في أصل المعنى وجدت أن ورود هذه الموانع على كل دليل ليس بلازم من جهة، ثانيا أن إفادة هذه الموانع الظنية من كل جهة ليست لازمة، الثالث أن هذه الموانع يمكن فرضها على الدليل، على الدليل إيش؟ العقلي، فإذا برئ الدليل العقلي منها فيمكن براءة الدليل السمعي، يمكن براءة الدليل السمعي. لماذا؟ لأن ثمة حقائق في الشريعة في أصولها العلمية والعملية برئت من حيث النتيجة من هذا التردد الذي أشير إليه بالاشتراك والخصوص والعموم والإجمال وآراء النحاة إلى آخره. فإذا كون الدليل يحتمل لهذه العوارض هذا صحيح، الدليل يحتمل لهذه العوارض كاحتمال، لكن لا يحتملها على كل تقدير، بل لا يلزم منه من القطعي أن يكون بريئا من كل هذه العوارض. لماذا؟ لأن هذه العوارض لا يسلم بأنها في سائر مواردها تؤخر رتبة الدليل من كونه ماذا؟ من كونه قطعيا إلى كونه ظنيا من حيث الإفادة، من حيث الإفادة. فإن عروض بعض الرأي في دعوى الاشتراك مثلا أو دعوى المجاز أو دعوى عموم أو دعوى خصوص، عروض بعض الرأي عروض بعض التردد لا يسقط رتبة الدليل، وإلا لو ابتليت الأدلة بكل من صار له فهم بأحد هذه العوارض عليها لنزم من ذلك إسقاط القطع حتى في الحقائق العقدية، وهذا مع الأسف الذي حصل في كثير من قرون الأمة الإسلامية التي كان يجب أن يتفق علماؤها ونظارها وأئمتها على الحقائق الشرعية الكلية ويكون الاختلاف في مسائل واسعة من الفروع. أو في الجملة ما ذكره الشاطبي هنا ليس من ترتيبه فيما أرى، وإنما هو كما صرح به هذا في كتب علم الكلام، وهي ليست حقائق تطبيقية. باستثناء المعارض العقلي نقول إن هذه العوارض التي أشار إليها يمكن أن تعرض على الدليل السمعي، لكنها لا تمنع على كل تقدير في سائر أحواله أو في سائر مواردها لا تمنع القطعية ضرورة، بل قد يحصل عنها كون الدلالة ظنية وقد يعرض شيء منها بالظن فيكون عروضه ظنيا على الدليل، يكون عروضه ظنيا على الدليل. إذا كانت هذه العوارض تنقل الدليل فيما أشار إليه أبو إسحاق من كتب المتكلم تنقل الدليل لكونه ظنيا، فيقال إن الأمر يتسلسل من حيث النظر، بمعنى أنه يمكن أن يقال إن عروض مثلا الاشتراك إن عروض الاشتراك ظني على الدليل، يعني كل عارض لو أخذته هل عروضه على الدليل القطعي أم إيش؟ ظني، فربما ينازع ويقال كثير من هذا العروض المقول إيش؟ هو ماذا؟ هو ظني، ولو تسلسل هذا الأمر لما بقي في الشريعة قطعي، وهذا لا شك أنه مرفوع شرعا وعقلا، أي لا يصح لا شرعا ولا عقلا. ولهذا هذا التنظير أنا قلت سابقا أن كثير من النظار ينظرون به ولا يلتزمونه، لا يوجد أحد من النظار المسلمين انتهى إلى أن الشريعة ما فيها قطعية كنتائج، بل ينتهون إلى أن ثمة قطعيات، لكن يبقى هذه المقدمات التي يقولونها لا يلتزمون كثيرا منها في مثل هذا. المعارض العقلي هو فرض مبدأ التعارض بين العقل والشرع، هذا فرض طرأ في تاريخ الأمة طروءا وليس من الاستعمال الأول، ليس من الاستعمال الأول لا باسم الدليل العقلي ولا باسم النظر ولا باسم الحجة ولا باسم البرهان ولا بأي اسم من الأسماء، إنما لما شاع علم الكلام والكتب التي نظمت هذا العلم، وعلم الكلام كما تعرفون علم مولد في تاريخ المسلمين مركب من مقدمات عقلية محضة وجمل شرعية ومقدمات فلسفية، هذا هو التعريف المناسب فيما أرى لهذا العلم، أنه علم مولد بمعنى ليس منقولا. الفلسفة نقول إنها منقولة، الأصل في الفلسفة أنها منقولة، ولهذا تجدون قبل تاريخ المسلمين أو قبل الإسلام يوجد فلاسفة ومدارس فلسفية معروفة في التاريخ، لكن علم الكلام ما كان يعرف قبل تاريخ الإسلام علم بهذا الاصطلاح، فإذن هو علم مولد في تاريخ المسلمين مركب من مقدمات عقلية ومقدمات فلسفية وجمل شرعية. الجمل الشرعية لأن الخائضين فيهم من المسلمين، يعني من من الحاملين للشريعة أو الناظرين فيها أو القائلين فيها أو ما إلى ذلك. مما طرأ في علم الكلام مسألة التعارض، لما اعتمدوا دليل العقل واعتمدوا دليل السمع فرضوا أنه في حال التعارض بين الدليل العقلي والدليل السمعي أيهما الذي يقدم، ولهذا تجد أنه هنا قال من شرط الدليل السمعي أن يكون قطعيا عدم وجود المعارض ماذا؟ العقلي، عدم وجود المعارض العقلي، مع أنه في الحقيقة العلمية والنظرية الدليل العقلي لا يقابله الدليل السمعي أو الدليل الشرعي، هما ليس من باب المتقابلين، بل الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي بالنفي أو تقول الدليل البدعي مثلا أو ما إلى ذلك، أما أن الدليل العقلي تجعل المقابل له هو الدليل الشرعي فهذا ليس صحيحا. هو بني ترى في كتب المتكلمين أو من نظر لهذا من المتكلمين بنوه على أن الدليل السمعي هو الدليل الخبري، هو الدليل الخبري، قالوا النتائج إما أن تكون خبرية محضة وإما أن تكون محصلة بإيش؟ بالعقل. هو لو كان الدليل السمعي الذي هو الدليل الشارع لو كان هو الخبري فحسب لكان هذا يحتمل من القول، وإن كان لا يسلم كنتيجة لكن قد يحتمل من حيث أصل الترتيب، وإن كان لا يسلم بكونه معارضا، لكن أصل الترتيب هنا فضلا عن التسليم بالنتيجة نقول أصل الترتيب غلط. لماذا؟ لأن الدليل السمعي هو المتلقى عن الشارع وهو دليل الكتاب المنزل والسنة المحاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المتلقى عن الشارع هو الذي نزل في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ترونه في كتاب الله، لا تجد أن كل ما في القرآن هو من الخبر المحض المبني على صدق المخبر، والقرآن كله خبر صادق، هذا كجملة بدهية عند المسلمين، لكن السياقات التي في القرآن منها ما هو خبري محض مبني على صدق المخبر ومنها ما هو إيش من الخطاب للعقول، ولو لم يكن القرآن مشتملا على مخاطبة العقول كيف يؤمن به من ليس مسلما؟ لو كان كل ما في القرآن مبني على صدق المخبر للزم التسلسل من حيث كون القرآن دليلا لهداية غير المسلمين، لأن القرآن الآن نقول إنه هداية للمسلمين وهداية لمن؟ وهداية لغيرهم، هو دليل يهتدي به جميع البشر وجميع الخلق على اتباع الحق. انظروا مثلا قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذا خبر محض أليس كذلك؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى آخره، هذا نقول إيش؟ خبر محض. لكن لما جاء مثل قول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو خبر محض من جهة القصة، لكن من جهة ترتيب المقدمات فهي مقدمات إيش؟ عقلية يصدق بها المسلم ويصدق بها من ليس مسلما. والمخاطبة هنا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا القرآن ودليل الشارع حتى كلام النبي عليه الصلاة والسلام تضمن من الحقائق العقلية اليقينية البرهانية الصحيحة ما يهدي الناس إلى الحق في المعارف العلمية والمعارف أو التطبيقات العملية. ولهذا انظروا إبطال التطبيق العملي عند الجاهليين بعبادة الأصنام، كثير من هذا الإبطال ما يأتي بوعيدهم بالنار أو ما إلى ذلك، يأتي هذا الوعيد في سياق، ولكن يأتي البرهان العقلي في إبطال هذه التطبيقات العملية. فإذا لما يقولون والمعارض العقلي، نقول الأصل أن الدليل السمعي لا يقابله العقلي، لأن من العقلي ما يكون إيش؟ ما يكون إيش؟ أو عفوا، من السمعي ما يكون عقليا باعتبار التراتيب والمقدمات. ولهذا نص كثير من المتكلمين أصحاب هذا القانون على أن الدليل السمعي خبري محض. المقصود بكونه خبريا محضا أي أنه لا دلالة فيه عقلية، وهذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. على كل حال هذا القانون له يعني بحث طويل في كتب العلماء والمراجعين لهذا القانون والمعترضين عليه. نعم. قال: وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر، وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في نفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. وهذا الندور والندرة وهذا التعذر إنما يعود إلى قوة الفرض المفروضة، فكما أسلفنا أن هذه الفروضات لا تسلم ابتداء، الثاني أنها لا يلزم من وجود أو ظنية بعضها في العروض أن يكون عروضه لازما أو محققا، لأنك إذا أخذت الأمور كمقدمات أولى في العقل والنظر فإن الدليل القطعي لا يمكن إيش؟ لا يمكن ماذا؟ الدليل القطعي لا يمكن أن ماذا؟ أن يعارض بدليل قطعي آخر، سواء سميت الدليلين كلاهما من السمعي أو جعلت أحدهما سمعيا والآخر عقليا أو جعلتهما عقليين. القاعدة العقلية الكلية إذا رجع، ونحن قلنا سابقا أن هناك قواعد عقلية اليقينية هي البرهانية الكلية في العقل، القواعد الكلية العقلية تقول أن القطعيين يمتنع إيش؟ التعارض بينهما، سواء كان إيش؟ سمعيين أو كان ماذا؟ عقليين أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا. فإذا ما قدم دليل، لو فرضنا جدلا أن قدمنا دليلا عقليا على دليل آخر وصفه البعض بأنه سمعي، فيكون سبب التقديم ماذا؟ أن الأول أفاد إيش؟ القطع، والثاني أفاد الظن. مع أنه عند التحقيق، مع أنه عند التحقيق، إذن هذا سؤال، أن القطعي يقدم لكونه ماذا؟ لكونه قطعيا، هذه جهة. الجهة الثانية من الأخطاء أو من التعقبات المستغربة في كلام كثير من النظار أنهم يجعلون المقابل للقطعي ماذا؟ إيش؟ الظني. هذا في النظر والتحقيق ليس بمسلم، لأن المقابل للقطعي وهم، الظني يقابله إيش؟ ظني. فيكون الناظر مترددا في تقوية أحد الظنيين، ولهذا تجتمع الظنيات في نظر الناظرين. لكن إذا قلت إن هذا دليل قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فالمقابل له أو المعارض بالتصريح، المعارض له هل نسميه ظنيا؟ لا يسمى ظنيا، بل يسمى إيش؟ وهما، لأن الظن يطلق ويراد به الوهم كما هو في القرآن في ذكر حال المشركين، ويطلق الظن كما هو في كتب الأصول الفقه وكثير من المقدمات وكتب النظام، يقصدون بالظن درجة من العلم لكنها ليست مجزوما بها، ولكنها محتملة إيش؟ محتملة ماذا؟ الصحة. أليسوا يقولون الآن في كثير من الفروع إن الحكم فيها بأنها واجبة أو مستحبة أو إلى آخر، يقولون هذا ماذا؟ يقولون هذا الحكم إيش؟ ظني. ما المقصود بكونه ظنيا؟ المقصود أنه محتمل، يحتمل الصحة. لما يجعلون الظني هو المحتمل للصحة، هل المعارض للقطعي يمكن أن يكون محتملا للصحة؟ لما يجعلون الظني هو المحتمل للصحة، هل المعارض للقطعي يمكن أن يكون محتملا للصحة؟ لا. فإذا حقيقته أنه لا يسمى ظنا حسب الاصطلاح العلمي الموجود عند النظار، لأن النظار عندهم القطع والظن والوهم. وإن كان الذي يحسنون أكثر في ترتيب حكم الوهم ووصفه هم أصحاب الفلسفة أكثر من النظار في علم الكلام. وسبب ذلك ليس هذا المعنى الذي نذكره، وإنما لأن هؤلاء الفلاسفة كابن سينا مثلا وأمثاله يتكلمون في كثير من الأمور التي يعدونها في الوهميات، يعدونها من حكم الوهم، وينعون على الجمهور ويجعلون من الجمهور هؤلاء النظار أنهم يجعلونها إما في الحقائق المنضبطة أو يجعلونها في الظنيات. طبعا الأمثلة التي يمثل بها ابن سينا هنا ليست مسلمة، لكن أصل المعنى من حيث الملاحظة له قدر من الاعتبار. من حيث ماذا؟ من حيث أن المقابل أو المعارض للقطعي لا ينبغي أن يسمى إيش؟ المعارض للقطعي لا ينبغي أن يسمى إيش؟ ظنيا من حيث الاصطلاح اللي عند المتكلمين والذي عند المتكلمين، بل يسمى ماذا؟ المعارض للقطعي يسمى وهما، يسمى وهما. أما في كتاب الله فيذكر الظن عند المشركين بمعنى الوهم، وليس الظن بمعنى إيش؟ المحتمل الصحة. فإذا هذا لابد لطالب العلم أن يتنبه له، القطعي لا يقابله أو لا يعارضه إلا وهم. فإن قال قائل ألا يجوز أن نسميه ظنا على هذا التفسير؟ قيل إذا فسر فنعم، لكن أن المستعمل يجري على استعمال النظار بالظن المحتمل للصحة أو الممكن الصحة فهذا ممتنع، لأن معارض القطعي يمتنع أن يكون صحيحا، بخلاف الظني عندهم في الاصطلاح فإنه يمكن أو تمكن صحته. نعم. قال وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرهما قطعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. هذا الترتيب هو نوع من النظر والاجتهاد في كلام أبي إسحاق. وعلى كل تقدير النظار من علماء الكلام، وإنما يذكر علم الكلام باعتبار ما له من الأثر في علم أصول الفقه. حصل في كلامهم كثير من قوة الاشتراط وقوة الفرض في ثبوت العلم أو في ثبوت القطع، إلى درجة مثل هذه اللزومات التي التزموها أو لزمتهم، بمعنى أنهم لم يبتدئوا ابتداء بمثل هذا، وإنما صارت هذه من اللزومات لما عرفوا القطعي بتعريف وعرفوا الدليل المفيد للعلم بتعريف، جاءت مثل هذه اللزومات وجاءت مثل هذه النتائج التي في حقيقتها أسكنت وضاق تطبيقها. ومن ذلك من الأمثلة الشائعة المشهورة عند العلم لما تكلموا في الدليل المفيد للعلم والقطع من جهة الثبوت ولم يتكلموا في دليل القرآن باعتبار ما هو محفوظا في حق كتاب الله سبحانه وتعالى، لما جاءوا لدليل السنة تكلموا في أنه من شرط كون الدليل علميا أو قطعيا حسب التعبيرات الموجودة أن يكون متواترا، ثم وضعوا حدا للمتواتر وهو حد مشهور في كتب الأصول والنظر، ودخل في كتب المصطلح مصطلح الحديث هو التعريف المشهور أو له جملة من التعريف، لكن من أشهرها أنه ما رواه جماعة عن جماعة إلى آخره. ليس نتكلم في المقدمات في هذا التعريف، وإنما انظروا إلى النتيجة التي نتجت منه لما قيل هذا الترتيب وضعه النظار. لما أتينا إلى أصحاب الحديث وحفاظ الحديث وقيل لهم مثلوا لهذا المتواتر، إنما نقول الحفاظ باعتبار أن هذا ما كان موجودا في زمن المتقدمين من المحدثين ودخل عليهم أو أدخلوا على علم الحديث، كانوا لا يعتبرون الكلام به على هذا الترتيب، كانوا لا يعتبرون الكلام به على ترتيب النظار. صحيح أن الفقهاء المحدثين بل المحدثون أنفسهم يتركون من الحديث ويغلطون الراوي إذا تفرد بحسب المقامات التي عليها ميزانهم، يعني ميزان المحدثين في اعتبار رواية الراوي وضبط حاله وإعلال روايته، وهذا باب معروف كمنهج عند المحدثين، لكن لم يكن مرتبا على قوانين علم النظر التي نظمها النظار من أهل الكلام. هذا منهج يعني منهج المتقدمين من المحدثين كالبخاري وابن معين وأحمد وأمثالهم، ومنهج النظار منهج مختلف. الذي جاء إلى الحفاظ المتأخرين أخذوا من هذا، ولكنهم وجدوا أن ما ذكره النظار منتظم على قانون معين بخلاف ما عليه ماذا المتقدمون، فهو استقرائي، فهو استقرائي. البخاري أعرض عن حروف من أحرف الأحاديث، أعرض عن أحرف من الأحاديث كما تلاحظ، نخرج الحديث لكن يعرض عن حرف منه تفرد به راوي أو ما إلى ذلك، مثل ما أخرج حديث ابن عباس هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخره، لم يخرج البخاري هذه اللفظة لأنه جاءت عنده من رواية لم يعتمدها، يعني حرف لا يرقون، وإنما بقي في صحيح لا يسترقون وجملا أخرى مسلم أخرجها. هلا أخذتم إيابها فدبعتموه فانتفعتم به، مسلم أخرجها هكذا في حديث ابن عباس، تصدق على مولات لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ميتة، قال فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيابها فدبغتموه فانتفعتم به. البخاري لما روى الحديث ترك كلمة إيش فدبغتموه، لأن جملة من المحدثين كانوا يعلون أحاديث الدباغ، كانوا يعلون أحاديث الدباغ التي فيها أن الدباغ يكون مطهرا، وهذا كما يكون بعض العلماء أنه أحد الجوابين التي كان الإمام أحمد يجيب بهم في أول أو في أحد الروايات عنه. على كل حال أن المتأخرين من أصحاب الحديث لما أرادوا أن يمثلوا للمتواتر على حد النظار إيش ضاق عليهم هذا الأمر، حتى أن بعضهم قال إنه ليس له مثال وبعضهم قال لا مثال له إلا كذا، هذا يضيق الأمر ويلزم عليه أن السنة لا متواتر فيها أو أن المتواتر فيها أعيان من الأحاديث فحسب، هذا ليس بمسلم على هذا الترتيب، ولم يكن محتاجا إليه لضبط الدليل العلمي، بل يمكن أن يضبط الدليل العلمي بغير هذا الترتيب الذي استعمله النظار أو استعمله للتحقيق جملة من النظار وليس جميع النظار في مسائل النظر والشريعة. كم بقى على الأذان؟ طيب نعم أكمل بس حتى نقف موقفا مناسبا. قال ومنها هنا اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الإجماع لأنه قطعي وقاطع لهذه الشواغب. الإجماع قطعي، لكن الإجماع كما تعرف لا بد أن يعود إلى دليل قطعي، ولولا وجود الدليل القطعي لما حصل ماذا الإجماع، لأن الإجماع هو في الحقيقة نتيجة، الإجماع في الحقيقة نتيجة بحكم أفادها دليل هو الذي جمع المجتهدين على هذا الحكم، لولا وجود الدليل القطعي لما أجمعوا، ولهذا أنت ترى الآن أنهم لم يجمعوا على حكم ويكون دليله ماذا والنية هذا لا وجود له، الكل ما أجمع عليه يكون دليله قطعيا. نعم. قال: وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق. وإذا تأملت كف على هذا. نعم. هذه بعض الأسئلة التي في الموضوع تكون متممة للحديث. قال شيخ حفظكم الله: نرجو ذكر فارق بين ما هو من العقلي والعادي، لأننا نقول فيما خالف العادة مثلا لا يقبله العقل. العادي هو الذي لا يصل إليه العقل بالحكم ابتداء، وإنما أخذ فيه من القياس المحصل بالمشاهدة أو الحس أو التجربة أو ما إلى ذلك. هذا يقال إنه حكم عادي بأحد أسباب العادية فيه. أما الحكم العقلي فإنه مجرد عن عالم الحس، مجرد عن عالم الحس، وإنما يقتضي العقل به اقتضاء ضروريا. نعم. ما الفرق بين تعليل أفعال الله وتعليل؟ يعني مثلا الآن في أحوال الآخرة أو في أحوال القبر كمثال، حينما يقول بعض المخالفين لأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أخبروا به عن ما يقع للإنسان في قبره من النعيم أو من العذاب وما إلى ذلك، إذا قال قائل ممن يعترض على أصل الأدياب بأن هذا يخالف العقل، كيف يكون منعما، كيف يكون معذبا وهو لا حياة له ولا يوجد، فيقال هذا إيش؟ هذا يعارض الضرورة أو المعروف عقلا أو المعروف عادة وحسا. هذا يختلف عن الحس الذي يعيشه الإنسان، هذا يختلف عن الحس الذي الإنسان يعيشه. وإذا قلت إنه من باب العادة، فالعادة ما اعتاده الإنسان والحس ما حسه الإنسان، فالإنسان محيطه محدود، الإنسان محيطه محدود، فهو يحكم عادة بحسب ما إيش ما يحيط به، بحسب ما يحيط به. فإذا خرج إلى محيط آخر من العالم تغير هذا الحس وهذه العادة عنده، فهذا ليس مما يعارض الحكم العقلي أبدا، بل هذا يختلف عن ما اعتاده الناس من الأحوال والوقائع، ولكنه ممكن من حيث العقل ضرورة. نعم. قال: ما الفرق بين تعليل أفعال الله وتعليل الأحكام، وهل يلزم من القول بأحدهما القول بالآخر؟ وإن كان الجواب بنعم فما شأن الأشاعرة عللوا الأحكام وذكروا باب القياس وتوسعوا فيه ولم يعللوا أفعال الله عز وجل؟ هذه مسألة التعليل مسألة مطولة من جهة القول فيها باعتبارها من مسائل أصول الدين، أو باعتبار القول فيها من باعتبارها مسألة من مسائل المقولة في أصول الفقه. أما من حيث التعليل في مسائل الأحكام فلا يمكن لطائفة فقهية أن يطرد مذهبها الفقهي على ترك اعتبار العلة وأثر العلة في تعدية الأحكام. وأما أثر العلة في وجود الأحكام فهذه أشد امتناعا في النفي، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن ينفي أثر العلة في وجود الحكم، أثر العلة في وجود الحكم. وأيضا عند التحقيق لا يمكن أن ننفي أثر العلة في ماذا؟ في تعدية الحكم. فالعلة لها أثر من جهة الوجود، وهذا يكاد يكون مسلما كحقيقة علمية، ولها أثر من جهة التعدية، وإن كانت الثانية على الجملة باعتبارها أو أثر العلة في تعدية الحكم هي أقصر من حيث القبول النظري من الجملة الأولى. لكن الواقع الفقهي عند المذاهب الأربعة كلها كما تعرفون أنهم يعتبرون العلة باعتبار أثرها في الوجود، ويعتبرون العلة باعتبار أثرها في تعدية الحكم، وإن كانت المذاهب هنا يعني مواردها مختلفة من جهة الترتيب. نعم. قال: هناك من أهل العلم من يجعل دلالة النصوص والكتاب والسنة ظنية ودلالة الأمور العقلية قطعية، وهذا يؤدي إلى تقديم العقل على النقل وتحكيمه عليه، فما تعليقكم على هذا الإطلاق؟ لا يسلم، يعني قال إن الأدلة السمعية ظنية والعقلية قطعية، هذا إطلاق ليس بمسلم وعليه إشكالات متعددة. نعم. هذا سبق الجواب عنه، هذا من الأمور التي لا يصح كأصل شرعي أولا، وحتى كنظر علمي أن يقال إن الدليل السمعي ظني هذا لا يجوز ولا يتأتى، بل هناك أدلة عقلية قطعية وهناك الدليل السمعي القطعي، وهذا معلوم في أمور العلم وأمور العمل. لكن ليس كل ما أضيف إلى الدليل السمعي يكون كذلك على كل تقدير. نعم. هذا السائل يقول: هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال إن المذاهب كالميتة لا يصار إليها إلا إذا لم يوجد الدليل؟ والله لا أعرف أنه قال هذه العبارة، وأرى أن هذه العبارة يعني ضيقة في العلم وتضيق العلم وتضيق الفهم، ولا أرى أنه يعني يصل في الأدب والذوق فضلا عن العلم والنظر أن توصف المذاهب، وكأن الجملة تعني المذاهب الفقهية، هذا كذا يكون السياق، أن توصف المذاهب التي جرى عليها اجتهاد العلماء أن توصف بهذا الوصف، أن توصف بهذا الوصف كيف؟ بارك الله فيك. التقليد والاجتهاد، وإن كان هذا هو قسم في كتاب أبي إسحاق وهو القسم الخامس أحكام الاجتهاد والتقليد، لكن التقليد إذا قلنا الآن هل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا لأن هذه المقدمة أو هذه الجملة تذكر كمقدمة إلى الوصول إلى التعامل مع ماذا؟ إلى التعامل مع الدليل. هو ليس الإشكال دائما، ليس الإشكال يعني إذا أردت أن تقدم شيئا على شيء أو أردت أن تأخذ بشيء أن تترك شيئا لشيء، قبل أن تقدم هذا على هذا أو تترك هذا لهذا تأكد من أنه لا يمكن ماذا أن يجتمع، أو تأكد من وجود التنازع بينهما. فهل بين الأخذ بكلام الفقهاء كاعتبار وكنظر وكترتيب لا باعتبار التقليد الممنوع شرعا، لأنه من حيث النص ما في القرآن دليل على تحريم التقليد بهذا النص كتقليد، إنما الذي في القرآن فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. أصل الاقتداء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هذا مقام، كما أن مقام الاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقام. أنا أرى أنه لا تعارض عند الاعتدال، عند الاعتدال لا تعارض بين العناية بمقام الدليل، وهذا أصل واجب على كل مسلم فضلا عن طالب العلم والعالم، أنه يجب عليه أن يقدم قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، هذا أصل في الدين، ولا يجوز أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عالم، وما زال السابقون من أئمة الإسلام يمنعون هذا ويؤكدون منعه. لكن هي الأمور تحتاج إلى حسن فكر من جهة ما هو التقليد المذموم وما هو التقليد الذي ماذا الذي ليس مذموما، بمعنى يكون من التقليد المأذون فيه أو الجائز، أو هو من باب سؤال أهل العلم أو من باب الاتباع للسابقين بإحسان. هذه جمل حتى لو لم نسميها تقليدا لم نسميها تقليدا. إذن الأمور فقط تحتاج إلى فهم ماهيتها قبل أن تحكم بالتقديم أو بالترك، اعرف الماهية. ولهذا أرى أن الاعتدال في النظر في المذاهب الفقهية لا يعارض الدليل الشرعي، يعني إذا أخذت التمذهب كترتيب علمي فهذا ليس معارضا لاتباع الكتاب والسنة كترتيب علمي، لأنك لا بد لك من منهج علمي تأخذ به، ولا يعني أنك لا تخرج عن هذا المذهب أو ذاك. لكن من أخذ المذهب أيا كان المذهب من المذاهب الفقهية إذا أخذه تعصبا لكل نتائجه وكلامه، سواء وافق النص عنده أو ظهر له أنها في بعض المسائل أن النص على خلاف ذلك، فلا شك أن هذا تعصب لا أحد من العارفين والعلماء يكون مقرا له، حتى من وقع في شيء من هذا التعصب لا يقره في النظر، لا يقره في النظر، حتى من ابتلي بشيء من هذا في بعض الأحوال أو بعض مراحل التاريخ من الأعيان لا يقره كأصل علمي عنده، لكنه ابتلي به لسبب من ضعف البشر أو الله أعلم بهذه الأسباب لا تستطيع أن تحصرها. بس الأمور أنا شفت دائما أن طالب العلم يضبط المرادات قبل أن يحكم بأن هذا الشيء يعارض هذا الشيء، والاعتدال ما كان في شيء إلا زانه. نعم. على كل حال نقف على هذا، ولعل الموضوع الذي أشار إليه أخونا الكريم موضوع الاجتهاد والتقليد نشير إليه في المجلس الآتي وشيء من التأكيد أو في مقدمة المجلس الناطق قبل أن نقرأ في كلام الشاطبي رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في المقدمة الثالثة، قال: وإذا تأملت أدلة كون الإجماع حجة أو خبر الواحد أو القياس حجة فهو راجع إلى هذا المساق، لأن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد، إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه. وإذا تكاثرت على الناظر أدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول، إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفالهم بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل غير مشكلة. ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة، إلا أننا نشرك العقل، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع، فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية. فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وهذا هو المجلس الثالث في التعليق على مقدمة أبي إسحاق الشاطبي، وينعقد في الشهر السادس من سنة 28 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بمكة المكرمة. وهذا السياق الذي ذكره هو تماما لما سبق ذكره عنده لما ذكر الدليل السمعي، وأشار إلى المشهور في علم الكلام كما هي صفة كلامه أو كما هو التعبير الذي عبر به أن الدليل السمعي قال القطع فيه معدوم أو نادر، وذكر السبب وهو أن براءته من الموانع القطعية متعذر في الجملة، وذكر هذه الموانع وهي مذكورة عند كثير من المتكلمين كالرازي وغيره، وسبق الإشارة إلى أن هذا التحصيل ليس محققا لا من جهة النظر ولا من جهة دلائل الشرع. وبعد ذلك يقول: وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد إلى آخره، كأنه اتجه إلى المنهج الذي سار عليه كثير من النظار، وهذا له مقام باعتبار الأصول، هذا يعد من المقدمات الأولى في الأصول حتى في مسائل أصول الدين في مقدمات الأدلة يذكرونها. لما ظن كثير من النظار أن الدليل الواحد لا يكون مفيدا للقطع، ومن هنا جاءت عبارته: وإنما الأدلة المعتبرة هنا، يقصد القطعية المستقرة من جملة أدلة ظنية، كأنه يشير حتى لما ذكر الاستدلال بمثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة، يقول إن ثبوت وجوب الصلوات الخمس القطع فيه ليس مثل هذا السياق من القرآن، إنما القطع فيه الاستقراء إلى آخره. هذا الكلام نتيجته أنه ينظر هنا، ينظر ولو على درجة التنظير، لا نقول أنه يلتزم هذا، لأن كما أشرت سابقا مقدمات الاستدلال كثر فيها التفاوت بين التقرير النظري الذي يقال في كتب النظار، سواء في كتب النظار في مقدمات علم أصول الدين أو في كتب النظار في كتب أصول الفقه أو في كتب معايير العلم التي يذكرونها كمقدمات علمية. ليس كل ما ينظرون به ليس كل ما ينظر به في هذا العلم فإنه يلتزم عندهم تماما عند التطبيق. ولهذا ربما تجد أن بعض النظريات لو التزم بها صاحبها لعدت إلى امتناع كثير من الحقائق الشرعية والعلمية التي هو يقررها كما يقررها غيره من أهل العلم باعتبارهم فقهاء أو علماء أو ما إلى ذلك. فلا نقطع بأن منهج أبي إسحاق الشاطبي من حيث التطبيق يلتزم بهذا، ولكن إنما الذي نتكلم عنه هو التنظير. التنظير عنده يقول إن الدليل الواحد لا يكون مفيدا للقطع، لا يكون مفيدا للقطع، وهذا منهج جرى عليه النظار من المعتزلة وغيرهم، وهو ليس من المعتبر عند التحقيق، لأن الأدلة السمعية وهي أدلة الكتاب والسنة، وإذا أخذت أدلة السنة باعتبار أن البحث لا يحتاج فيها إلى التطويل من جهة الثبوت وليس فيها تقسيم من حيث الثبوت ودرجة الثبوت وما إلى ذلك، إذا أخذت أدلة الكتاب باعتبارها محققة القطع من جهة ثبوتها وهو كتاب من عند الله محفوظ إلى آخره، فإن ما يتعلق بالدلالة هذا موجود. فإن أخذ وجوب الصيام على المكلفين أو أخذ وجوب الحج على المكلفين من استطاع إليه سبيلا، هذه الدلالة نقول إنها دلالة إيش؟ قطعية، لأنها دلالة مطابقة من حيث اللسان للدليل القطعي، أما إذا قيل إن الآية ليس فيها في الصيام أو في الحج ليس فيها ذكر لفوريته، مثلا التصريح بالفورية أو عدمها ليس مفصلا، إنما فيها قدر من الاشتراك، الاستطاعة تعني أنه على الفور، لما ذكرت الاستطاعة هنا هل المقصود منها ذكر الفورية أم أنها لا تنافي التراخي أو ما إلى ذلك من جهة تفصيل الفعل، من جهة كذا، هذه الجهات نعم تفرض على هذا الدليل، لا يفيدها بالقطع ولربما لا يفيدها حتى بالظن، مثل بعض التفاصيل، مثلا لا يفيدها هذا الدليل المجمل، مثل في وجوب الحج ما ذكر تفصيل مثلا عدد الجمار التي يرمى بها، هذا ما يفيدها لا بالقطع ولا بإيش ولا بالظن، ولا يفيد جملة من التفاصيل حتى ظنا عن الدليل المعين، وإنما تستفاد التفاصيل من أدلة أخرى. قد تكون بعض المسائل في الحج وفي الصيام تستفاد منه بالظن، في مسألة التراخي هل لما ذكرت الاستطاعة دل ذلك على أنها تنافي التراخي أم لا تنافي، هذا بحث القطع فيه ليس واردا لا على هذا المذهب ولا على هذا المذهب، إنما الذي نريد أن نصل إليه كمنهج أن الآية في الحج أو الآية في الصيام في مثل قول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أنها من حيث الدلالة دلت على أن الصيام مكتوب على المكلفين من المؤمنين، أو تقول أن الصيام كتب على هذه الأمة كما كتب على الذين من قبلهم من أتباع الرسل، هذه الدلالة دلالة قطعية، لا يقال إنها إن هذه الدلالة ما تحصلت بالقطع من هذا الدليل بل بجملة الاستقراء، ولا يعني حينما نقول إنها قطعية من هذا الدليل أن غيرها من الأدلة إيش لا يدل على هذه الدلالة، بل العلم بوجوب الصيام معروف من هذه الآية ومن غيرها، لكن القصد هو هل الدليل المعين القطعية الثبوت كالآية من كتاب الله ولا يمكن أن تدل على حكم دلالة قطعية. المنهج الذي يشير إليه هنا بالتنظير وهو منهج عند كثير من المتكلمين كما أسلفت، يقولون الدلالة القطعية لابد تكون مجموعة من جملة الاستقراء، هذا منتفي من حيث الابتداء، يعني عليه منع من الأصل، يعني هذه النظرية ممنوعة باعتبار أن الدليل القطعي الثبوت يمكن أن يكون قطعي إيش؟ الدلالة، كدلالة قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام على أن الصيام مكتوب على هذه الأمة، هذه دلالة قطعية. أما أنه مكتوب باعتبار حال الحضر ويرخص في حال السفر بالفطر وما إلى هذه التفاصيل، نعم قد يكون الدليل يحتملها وقد يكون لا يحتملها أصلا، وإنما إذا ذكرت يستدل عليها بأدلة أخرى من الشريعة أو من أدلة الشريعة، ولكن النتيجة أن الدليل المعين يمكن أن يكون دليلا إيش؟ قطعيا. وإلا لو التزم بالنظرية التي أشار إليها أبو إسحاق، وأقول أنه أشار إليها لأنه لا يستتم الإقبال عليها فيما أرى، لا يستتم الإقبال عليها فيما أرى، هذه النظرية لو التزم بها لورد عليها كما أورد بعض النظار عليها أنه إذا قيل إن الأدلة حتى القطعية الثبوت باعتبار الدلالة لا تكون قطعية كأعيان من الأدلة، وإنما قطعية الدلالة يكون بالاستقراء، فهذا الاستقراء ماذا أفاد؟ أفاد اجتماع الظنيات، فكأن النتيجة عند هؤلاء يقولون إن الدلالات ليس فيها قطعي وإنما هي ظنيات، فإذا اجتمعت الظنيات صارت إيش؟ صارت قطعيات. وهذا ربما يكون مشكلا، لأن بعض النظار، بل هو مشكل عند كثير من النظار، لأن بعضهم يقولون إن الظنيات ولو اجتمعت ليس بالضرورة أنها تفيد القطع، إن الظنيات، بل بعضهم يمنع تولد القطعي من الظني مطلقا حتى ولو اجتمعت. أما ما أرى أنه مناسب فهذا يحتاج إلى تفصيل المراد بدرجة الدلالة والظنية، هذا يكون أولى. فعلى كل حال هذه الجملة التي انتهى إليها ليست من الجمل المحققة، أو التي أشار إليها ليست من الجمل المحققة، بل الصواب أن الدليل المعين إذا كان قطعي الثبوت يمكن أن يكون ماذا؟ قطعي الدلالة. بل حتى الدليل الظني الثبوت يمكن أن يكون له دلالة قطعية، لكن يبقى أنه لا تثبت هذه الدلالة بالقطع. لماذا؟ لأن مبدأه من حيث الثبوت ليس قطعيا، لكن من حيث تصريح الدليل بالحكم على سبيل القطع والمطابقة المحضة أو التامة بحسب موازين لسان العرب لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فإذن المعنى المطابق لكلام الشارع مطابقة تامة على وفق لسان العرب، وقال إن هذا المعنى المطابق دلالته إيش؟ قطعية، دلالته قطعية. نعم. فإذا على الصحيح أن القطع في الدلالة يتولد من الدليل المعين ويتولد من الاستقراء، وليس هناك اضطراد في الاستقراء، لا يستلزم القطعية مطلقا، كما أن الدليل المعين لا يستلزم القطعية، فإن الاستقراء لا يستلزم القطعية على كل حال، بل قد يكون استقراء ولا يتحصل منه إلا دلالة ظنية، وقد يكون الاستقراء ويتحصل منه دلالة قطعية، كما أن الدليل المعين قد يتحصل منه الدلالة القطعية باعتبار تمام المطابقة، وقد يتحصل منه الدلالة الظنية. نعم. نعم. قال رحمه الله: ولو استندت إلى شيء معين لوجب إعادة، ولو استندت إلى شيء معين. أما قوله رحمه الله لما ذكر الضروريات الخمس ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ولا شهد لنا أصل معين امتاز بالرجوع إليه إلى آخرها أو إلى آخره، إن كان مقصوده أنه لا يوجد دليل معين سمى هذه الضروريات الخمس بمجموعها على أنها هي كليات مصالح الشريعة، أو على أنها هي الضروريات الخمس مثل ما سمى الشارع عليه الصلاة والسلام المباني في حديث ابن عمر لما قال مثلا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. إن أراد أبو إسحاق أن الشارع ما سماها كما سمى المباني الخمسة أو كما سمى مباني الإيمان في حديث جبريل بالمباني الستة، إن أراد أن الشارع ما سماها ومع ذلك اعتبرت قطعية، فيقال هذا ليس هو الموجب لتسمية الشيء قطعيا، ليس هو الموجب لتسمية الشيء قطعيا، فإن ثمة معاني قطعية الشارع ما سماها بالاسم الاصطلاحي، ما سماها بالاسم الاصطلاحي، ولكنه نطق بها على التمام والمطابقة في قوله بالنسبة لمعناها، أو يكون معناها مطابقا لقوله مطابقة تامة فتكون معتبرة به. العلماء رحمهم الله الذين ذكروا هذه الكليات وهذه الضروريات الخمس جمعوها باعتبار توافر النصوص عليها، ثم إنك تعرف في دلالات الكلام وهذا يذكره أهل النظر أن الدلالة من القول قد تكون مطابقة وقد تكون من باب التضمن وقد تكون من باب النزول. فلو أن أحدا قال إن الكلية هو الدين وأن حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض إلى آخره تعود إلى حفظ الدين باعتبار أن الدين إيش أمر بحفظ ذلك وهو حفظ لمقام من مقامات الدين، هذا صحيح، هذا صحيح. يعني أقصد أن هذه المعاني معاني يدخل عليها مسألة التسلسل في الإثبات، هل بعضها مطابقا لبعض ويكون من باب اللزوم أو من باب التضمن، مثل ما إذا قلت أن التوحيد واحد، أن توحيد الله هو معرفته وعبادته، فتكون جملة إيش صحيحة. وتجد أن البعض من العلماء يقول التوحيد نوعان، أو توحيد العلم والخبر وتوحيد الإرادة والقصد، أو أنه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا يكون من باب التفسير للمعاني، وليس بينها كما تعرف وكما ترى ليس بينها شيء من التعارض أو التنانة. ولهذا هذه الأمور هي تنظم العلم، حقيقة هذه التراتيب التي يذكرها العلماء هي من باب التنظيم العلمي أكثر من كونها من باب التعيين لعلم يتعذر الزيادة أو النقص عليه، يتعذر الزيادة أو النقص عليه، لأنه يدخلها كما ترى يدخلها يعني اختلاف الاصطلاح أو تعدد الاصطلاح أو تنوع الاصطلاح. نعم. قال ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه أو يرجع أهل الإجماع إليه وليس كذلك. هي مستندة إلى معين والذين عينوها رجعوا إلى هذا التعيين، رجعوا إلى هذا التعيين، يعني التعيين وجوب حفظ الدين، هذا كثير النصوص المطابقة لوجوب الدالة على وجوب حفظ الدين من القرآن، الأدلة الدالة بالتصريح على وجوب حفظ النفس أيضا هي كثيرة مطابقة في القرآن، في تحريم القتل، تعظيم أمر الدماء إلى آخره، ومثله ما يتعلق بالمال وما يتعلق بالعقل والعرض إلى آخره. نعم. لأن كل واحد منها بانفراده ظني، ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين وأحوال دلالات المنقولات وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إلى غير ذلك. فنحن إذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها أقيم الصلاة على وجوه، وجاء مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما في هذا المعنى، وكذلك النفس نهي عن قتلها وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كما كانت الصلاة مقرونة بالإيمان، ووجب سد رمق المضطر، ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه، وأقيمت الحكام والقضاة والملوك لذلك، ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس، ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى سائر ما ينضاف لهذا، علمنا يقينا وجوب الصلاة وتحريم القتل. نعم، فكأنه يقول أن الصفات المتنوعة المختلفة هي التي توجب القطعية، وهذا ليس بلازم، بل حتى الصفة الواحدة إذا كانت الدلالة فيها قطعية فإنها توجب القطعية. فكأنه يقول أن الصفات الظنية المجتمعة، نقول هذه الصفات التي ذكرها على مسألة الصلاة وعلى مسألة النفس، هل كل صفة بعينها قطعية أم ظنية؟ فإن كانت الصفة المعينة يمكن أن تكون قطعية، فمعنى هذا أن الصفة المعينة مأخوذة من دليل معين. وإن كان يرى كما هو طرد نظريته أن الصفة المعينة في سائر ما ذكر وفي غيرها لا تكون قطعية، فمعناه أنه يقول إن القطعية تولد من الصفات المختلفة في دلالتها، المختلفة في دليلها، لأن دليلها ليس معينا بل مختلف، المختلفة في دليلها وهي ظنية فتوجب هنا القطع. وهذا لا شك أنه تطويل، بل ورود الاعتراض عليه أقوى في النظر، لأنه كما سبق أورد عليه كثير من النظار أن القطعي لا يتولد من الظن، وأن كثرة الظنيات خاصة أنها وردت على محل واحد أو على صفة واحدة أو على صفات مختلفة على صفات مختلفة. وما دام أن الظني في الأصل يمكن رفعه، فيلزم عليه أنه حتى ولو تعدد يمكن رفع المتعدد، فهذا أقل ما يكون عليه من الاعتراض أنه تطويل. لكنك إذا رجعت إلى مقتضى اللسان العربي والصيغ المطابقة علمت أن الدليل المعين يفيد القطع إذا كان مطابقة تامة. ولو كان كل ما في القرآن لا يفيد إلا الظن إلا بالاستقراء الذي أشار إليه أبو إسحاق رحمه الله لكان هذا عليه من الإشكال شيء كثير، فإن الحقائق الإلهية الأولى في نزول القرآن أو في أول نزول القرآن كانت تعرف بالقطع، مع أن تعدد الصفات لم تكثر في مقامها، وإنما المعروف عند العرب وعند غيرهم من أهل اللسان أن الكلام إذا كان مطابقا للمقصود أو أن الدلالة إذا كانت مطابقة لهذا الكلام فإنه يكون مفيدا للقطع فيه، لأن القطع ليس إلا عدم احتمال إرادة خلاف ما ذكر، هذا هو القطع، ليس المقصود فيه أنه إرادة معنى إضافي فيه، لأنه حتى الظني أو القطعي بالمجموع يمكن أن يكون المراد معنى إضافيا غير ما ذكر، إنما القطع الذي يراد ويمكن ضبطه هو الذي إذا ذكر فإنه يعلم أنه لا يمكن رفعه، وأما أنه يذكر ما هو زيادة عليه فهذا ممكن في سائر الأحوال سواء في الدليل المعين أو في الدليل المركب بالاستقراء. نعم. قال: وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة، وبهذا امتازت الأصول من الفروع، إن كانت الفروع مستندة إلى أحد الأدلة وإلى مآخذ معينة فبقيت على أصلها من إسناد إلى الظن، بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق لا من آحادها على الخصوص. وكأن الإشكال تعود الأمور إلى ضبط أدق، كأن الإشكال في طريقة أبي إسحاق رحمه الله أنه من المعظمين لطريقة السلف الأول، وأنتم ترون عنايته بهذا خاصة في كتاب الاعتصام وفي هذا الكتاب، وأراد أن يحقق المنهج البريء من كثير من التقليد أو من التكلف، وهنا أشار إلى إبراع الأصول الفقه من الظنيات، وأشار إلى إبراعه من التكلفات ومن الخلافات اللفظية إلى آخره، فهو يروم رحمه الله التحقيق وأن يحصل لهذا العلم، علم المقاصد وعلم الأصول بوجه عام، أن يحصل له ضبطا يتناسب مع ما كان عليه السلف الأول من أئمة الفقه والحديث،